القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. كانت ثورة يوليو عام 1952 نصرا لشعب وعودة لحق ورفعا لظلم وبداية لعهد جديد مشرق بالأمل والحرية. يقول الشاعر أحمد زكي أبو شادي مهنئا وطنه بثورته المجيدة، متمنيا أطيب الأمنيات لشعبه ووطنه: بوركت يا وطن العزيز محررا سمحا وفي كل القلوب حبيبا، لو أستطيع كتبت شعري من دمي حتى أزيد بشعري الترحيبا، لو أستطيع سألت كل خميلة وبعثت بالشعر المنور طيبا، لو أستطيع زففت ما أنا عاشق ليكون قربانا أعز قريبا، لو أستطيع بعثت من ضحك الضحى كنزا ومن لهف الغروب نسيبا، لو أستطيع وهبت كل مكافح عمرا تكرر في الخلود عجيبا، لو أستطيع غسلت ساحة دوركم بمدامعي ورششتها تطيبا. وأما الشاعر محمود حسن إسماعيل فيتغنى بهذه الثورة الرائعة التي أعادت الأرض لأهلها فيقول: هذه ثورتي وهذا ضحاها، في دمي بالحياة يجري هواها، وإذا مصر في صباح جديد ما رآه من قبله شاطئاها، ثورة ترفع الجبين إلى الشمس فيعشى من الضياء ضياها، فجرت نورها على كل شيء في حماها في أرضها في سماها، أيقظت مصر ثم شدت على القيد فشدت رحاله من ثراها، واستطالت أعلامها فإذا الشرق نشيد للبعث غنى علاها. وهذا الشاعر محمود غنيم يعبر عن فرحته بثورة يوليو بقوله: خطونا الخطوة الأولى بمصر وتتلوها بمصر خطا فساح، وألغيت الفروق فلا وسام تزان به الصدور ولا وشاح، تعالى الله صار لمصر وعي وآذن ليلها وبدا الصباح. وأما الشاعر عبد العليم القباني فيقول في عيد الثورة: يا بلادي وفي رحابك عمري وغرامي وطارفي وتليدي، والتي شاع في دمي من صباها ما يبث الحياة في الجلمود. حسبنا اليوم وقفة في سنة العيد، وهيا نشق صدر الجمود. غدا نلتقي في بستان الحكمة.